الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء جديد متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. وقد ابتدأت بتفسير قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حيث ذكرت عددا من الفوائد الفقهية المستنبطة من هذه الآية، ومن أهمها أن هذه الآية قد جاءت بتحريم قتل المسلم، وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد أخبر الله عز وجل عن تعظيم ذلك بقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وخبر الله الذي يمكن أن يتخلف يحمل على النهي الشديد. وفي الآية أن الخطأ الذي هو ضد العمد ينتفي معه الإثم إذا لم يكن هناك تفريط أو تعد. وفي الآية أن الخطأ لا يرفع الكفارة أو الضمان، ومثله النسيان. وفي الآية أن القتل الخطأ ليس فيه قصاص، وإنما فيه الكفارة والدية، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بالآية على نفي قتل شبه العمد، وهو القتل الناتج عن جناية بآلة لا تقتل غالبا، واعتبرها من العمد وأثبت فيها القصاص. قال: لأن هذه الآية لم يذكر فيها قتل شبه العمد. وقد قال الجمهور ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم بأن هناك قسما ثالثا من أقسام القتل يغاير قتل الخطأ وقتل العمد، ألا وهو قتل شبه العمد، وهو من قبيل الخطأ لا قصاص فيه، وإنما فيه دية مغلظة وفيه الكفارة، ولا قصاص فيه لحديث: ألا إن في قتل خطأ العمد قتيل الصوت والحجر والعصا 100 من الإبل. وفي الآية وجوب دفع الدية إلى ورثة المقتول، والمراد بالدية المال الذي يعطى لورثة المقتول على جهة العوض بالنسبة لحقهم. ويدل على وجوب دفع الدية لهم قوله: دية مسلمة، أي مدفوعة مؤداة. وقد دلت السنة على أن الدية في قتل الخطأ يدفعها عاقلة القاتل، وبذلك قال الأئمة الأربعة رحمهم الله، وقد حكي هذا القول إجماعا. وقد قال الجمهور بأن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا. وقيل بأن الخطأ أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له فعله فينتج عنه موت غيره، فتجب فيه الدية والكفارة. وأما دية قتل العمد فتجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وتجب حالة عند الشافعي. وقال أبو حنيفة بأن دية قتل العمد مؤجلة تجب في 3 سنين كالخطأ. وقد وافق الإمام مالك الإمام الشافعي في هذا الحكم. وفي الآية إطلاق اسم الصدقة على الإبراء، بقوله إلا أن يصدقوا، مما يدل على حصول الإبراء بلفظ الصدقة، وفي ذلك دلالة على أن الإبراء لا يشترط فيه القبول. وقد استدل بالآية على أن القتل بالتسبب تجب به الكفارة والدية كالقتل بالمباشرة، وقال بعض الحنفية لا تجب الدية في ذلك، وقال بعضهم تجب الدية دون الكفارة. وفي الآية إطلاق لفظ الأهل على الورثة، فإنه قال في هذه الآية فدية مسلمة إلى أهله، والدية إنما يرثها الورثة. وأما إن قتل في المعركة من يظن بأنه عدو غير مسلم فتبين أنه مسلم، فحينئذ تجب الكفارة. وهل تجب الدية؟ أما وجوب الكفارة فلظاهر هذه الآية في قوله جل وعلا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وهل تجب الدية؟ على قولين، قال أبو حنيفة وأحمد لا دية على من قتل شخصا يظنه عدوا غير مسلم فتبين أنه مسلم، لأنه في هذه الآية قال وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، قالوا ولم يذكر دية. وقال الإمام الشافعي عليه الدية لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقد ورد أن دية المسلم الحر 100 من الإبل، فقال الإمام الشافعي من أعوز الإبل فعليه قيمتها، لأن أصول الديات إنما هي في الإبل. وقال الجمهور على أهل الذهب 1000 دينار دية أصلية، دية وليس قيمة. وقال بعضهم بإثبات دية في الفضة وفي البقر، وقال بعضهم حتى في الغنم وفي أنواع الثياب. وفي هذه الآية إيجاب الدية والكفارة على المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا، لقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، ولم يقيد المقتول بكونه مؤمنا. وفي هذه الآية أن دية قتل العمد إذا وجبت الدية فإنها تكون في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وتجب حالة عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة مؤجل 3 سنين كالخطأ. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بالآية على أن دية الكتابي تماثل دية المسلم، قال لأنه قال فدية فأطلق لفظ الدية، وقال مالك وأحمد دية الكتابي على النصف من دية المسلم، لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. قالوا ولفظ الدية في الآية إنما ورد بصيغة النكرة، وهذا لا يقتضي دية بعينها. وقال الإمام الشافعي دية الكتابي ثلث دية المسلم، وقد أجمعوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولعلي إن شاء الله تعالى أن أذكر بقية أحكام هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ووفق الله ولاة أمورنا لكل خير، وجزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.